على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت: وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه، كما قال: فكان من المغرقين، وقال: فتكون من الظالمين. وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن فورك تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين. ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق العادات فليس ذلك إلا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة. هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأننا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافى له بالإيمان، وهو لا يقطع بنفسه لذلك، يعني والوالي الذي يقطع له بذلك الأمر. من فضلك تابع بقية المادة.